ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه. عندما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاقى من ثقيف لجأ إلى ظل شجرة عنب فجلس تحتها مستظلا بها، فلما اطمأن وسكنت نفسه قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. أمر الهدايا وحي ممجد نور البرايا من فيض أحمد. أمر الهدايا وحي ممجد نور البرايا من فيض أحمد. احذ حذاه وكفى هذا العمر الصفا، إن كنت لاق المصطفى فلتحمد الله. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. أتى ثقيفا مفردا شريفا، ما لقى مضيفا فانحنى ضعيفا. لمن تكلني فأنا أرجو رضاك والمنى، اجعل في نسلهم ثنا فليحمد الله. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. هب الغلام مقبلا كريما، دل الإمام عن أمر حكيما. هب الغلام مقبلا كريما، دل الإمام عن أمر حكيما. صح اللسان ما روى ذاك من أهل نينوى، خل هواه ما غوى فليحمد الله. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. بلغ سلامي صادقا أمينا لخير الأنام قبل جبينا. بلغ سلامي صادقا أمينا لخير الأنام قبل جبينا. ولنفرد الله فلا نشرك سواه في العلا، ولنحمد الله على حمدنا إياه. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا. فالحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله. الحمد لله هدى ذاك النبي المرشدا. الحمد لله.